أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، بالفعل والكلام أبوح في إسلامي من دون أي خوف على مدى الأيام، بالفعل والكلام أبوح في إسلامي من دون أي خوف على مدى الأيام، ما دمت في إيماني أمضي إلى الأمام، ما دمت في إيماني أمضي إلى الأمام، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، للحق قد هداني ديني وكمراني، فصرت أسعى دوما للبر والإحسان، للحق قد هداني ديني وكمراني، فصرت أسعى دوما للبر والإحسان، وذكر رب الكون ما غاب عن لساني، وذكر رب الكون ما غاب عن لساني، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، شهادتي لله كقارب النجاة، وشكر فضل ربي في الصوم والصلاة، شهادتي لله كقارب النجاة، وشكر فضل ربي في الصوم والصلاة، وبالسرور أسعى للحج والزكاة، وبالسرور أسعى للحج والزكاة، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، لمن معي وحولي أعلن صدق قولي، فالمسلمون حقا عشيرتي وأهلي، لمن معي وحولي أعلن صدق قولي، فالمسلمون حقا عشيرتي وأهلي، وما لغير ربي يا إخوتي أصلي، وما لغير ربي يا إخوتي أصلي، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، أنا أطيع ربي مزيل كل كربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، وقدوتي رسولي بمنهجي ودربي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي، فقد أضاء روحي ونور لي قلبي.